يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فهؤلاء هم أهل المساجد، وهم الذين تكون لهم الولاية عليها والرعاية، ما يتولاها الكفار ولا المبتدعة، وإنما يتولاها أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل العقيدة. كذلك تصان المساجد عما لا يليق بها، وأعظم ذلك البدع والمحدثات والشرك بالله عز وجل، فيجب طرد المبتدعة وطرد الخرافيين والمشركين من المساجد، لا يجوز أن يمكنوا منها ومن إقامة بدعهم خرافاتهم وشركهم في المساجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يجب منعهم منها، وتكون المساجد خالية لذكر الله وحده وعبادته وحده، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هكذا تعمر المساجد بالتوحيد والطاعة والعبادة وذكر الله عز وجل. كذلك تصان المساجد عما لا يليق بها من الأوساخ والقاذورات، وتصان المساجد عن السفهاء والأطفال الذين يسيئون إليها، تصان المساجد عن التفل والنخامة فيها، فهذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى.